أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في درس الليلة الماضية كان من آخر ما تكلمنا عليه قوله جل وعلا: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وكنا قد ذكرنا تفسير الآية، لكن بقي بعض الأشياء التي تحتاج إلى تنبيه، ولا مانع من إعادة تفسير الآية إجمالا. فينهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن القيام للصلاة في مسجد الضرار الذي أسسه المنافقون إضرارا للمؤمنين وتفريقا لهم وإرصادا وإعدادا وتهيئة لمن حارب الله ورسوله. ثم أخبر الله جل وعلا أنهم سيحلفون أنهم ما أرادوا إلا الحسنى، الإحسان إلى الضعفاء في الليلة الشاتية أو الليلة المطيرة، فكذبهم الله جل وعلا بقوله: والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقم فيه، أي لا تصلي في مسجد الضرار، لأنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجد الضرار حتى يكون تأييدا لهم وتزكية لهم، فنهاه الله أن يصلي في مسجد الضرار لأنه أسس على سخط من الله. ولهذا قال: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى. وذكرنا أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء، أسسه النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ بناءه بنفسه الشريفة، ثم بعد ذلك ذهب إلى المدينة ثم بدأ بتأسيس مسجده هذا. وذكرنا أنه جاء في صحيح مسلم ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حصياته في هذا المسجد المبارك ثم ضرب بها الأرض وقال: هذا هو المسجد الذي أسس على التقوى. قال أهل العلم أو قال ابن كثير: المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء، لأن السياق فيه والقصص فيه. ولكن إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى، فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى وأحرى، فهو مؤسس على التقوى ولا شك في ذلك. قال: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، يعني من أول يوم بنيته أنت ومن معك من المؤمنين، أسستموه على تقوى الله وعلى الخوف من الله وعلى طلب رضا الله، ومن أجل أن يعبد الله فيه وحده لا شريك له. أحق أن تقوم فيه هذا المسجد، وهو مسجد قباء، من هذا المسجد مسجد الضرار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء كل سبت، وكان يزوره ماشيا على قدميه وأحيانا راكبا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمرة، كان له كأجر عمرة. فهو المسجد الذي أسس على التقوى. قال الله جل وعلا: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. هذا ثناء من الله جل وعلا على الأنصار الذين يصلون في مسجد قباء. ولهذا جاء في الحديث: الذي رواه الترمذي وابن ماجه بسند صححه الشيخ الألباني عن أبي أيوب وعن جابر وعن أنس ابن مالك أن هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قالوا نزلت فيه هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور، فما طهوركم؟ أثنى الله عليكم، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، هذه في الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثنى الله عليكم في طهوركم، فما هو طهوركم الذي تفعلون؟ فقالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء. قال ذاك، قال فهو ذاك فعليكمه، هو ذاك فعليكمه، يعني يتوضأ الإنسان للصلاة ويغتسل من الجنابة، وأيضا إذا أحدث ونقض الوضوء فإنه يستنجي بالماء، فمن فعل ذلك فهو من المتطهرين، من المطهرين. إذن أثنى الله عليهم لحرصهم على الطهارة. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أحسن عليكم الثناء، فما الذي تفعلونه؟ قالوا كنا إذا استنجى أحدنا استنجى بالحجارة ثم أتبعها الماء، استنجى بالحجارة ثم أتبعها الماء. قال فذلك الذي أثنى الله عليكم به، أو كما قال. لكن هذا الحديث سنده ضعيف، سنده ضعيف، يعني الاستنجاء بالحجارة ثم اتبعها الماء في سنده ضعف، ولكن الصحيح أنهم كانوا يستنجون بالماء، ولهذا من استنجى بالماء فإنه يدخل بإذن الله جل وعلا إذا كان مؤمنا محتسبا فإنه يدخل في هذا الثناء، إذا كان أيضا قد طهر نفسه من الشرك ومن الذنوب والمعاصي. قال جل وعلا والله يحب المطهرين، قلنا إن المطهرين أصلها المتطهرين، لكن أدغمت التاء في الطاء لتقارب المخرجين وللتخفيف أيضا. ثم قال جل وعلا أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، أفمن أسس، هذا الاستفهام للتقرير، استفهام معناه التقرير، يقرر الله جل وعلا أن من أسس أي بنى وأصل بنيانه لمسجده على تقوى من الله، على خوف من الله وعلى طاعة الله وابتغاء مرضاته، خير أم على تقوى من الله ورضوان، أيضا يلتمس في ذلك رضا الله جل وعلا، يلتمس بهذا المسجد رضا الله ليرضى الله جل وعلا عنه، خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار، هذا خير، هذا خير أم من أسس أي أصل وبنى بنيانه وهو مسجد الضرار، حينما أسسوا وأصلوا وبنوا مسجد الضرار على شفا جرف انهار، والشفا المراد به طرف الشيء، يقال شفا الشيء أي طرفه وجانبه وحده. فيقول الله جل وعلا فمن أسس بنيانه على شفا جرف، والجرف هو ما يتجرف بالسيول من الأودية، وذلك أن الوادي إذا سال بالماء وجرى به الماء الكثير فإنه ينحت جوانبه فتصبح مهيئة للسقوط، هذا هو الجرف. ومعنى على شفا جرف يعني على طرف جرف هار، هار يعني منهار ساقط، ينهار ويسقط حينما تمسه أو يقع عليه شيء. فشبه الله جل وعلا بناء المنافقين مسجد الضرار أنهم كالذي بنى بنيانه، أو بل هم أسسوا أصلوا وبنوا ووضعوا أساس بناءهم وهو مسجد الضرار على شفا أي على طرف جرف هار فانهار به في نار جهنم. والجرف مأخوذ من الاجتراف وهو اقتلاع الشيء عن وجهه، وذلك أن الماء والسيل إذا سال بقوة يجترف كل شيء أمامه، ومن ذلك أنه ينحت أطراف الوادي حتى تصبح يعني مقعرة وتصبح كأنها غار، فإذا وطئ أحد على أعلاها سقطت مباشرة. فهم أسسوا بنيانهم على شفا، أي على طرف جرف هار فانهار بهم، ومعنى هار يعني ساقط، أو من قولهم تهور البناء إذا سقط. فهم وضعوا بناءهم على شفا جرف هار ساقط فانهار به في نار جهنم، فانهار به بناؤه، فانهار به بناؤه بأهل الضرار، انهار بهم بناؤهم وهو ذلك المسجد في نار جهنم، نعوذ بالله، انهار بهم في نار جهنم. وهذا دلت عليه بعض الآثار عن السلف، كما قال جابر بن عبد الله قال رأيت المسجد الذي بني ضرارا يخرج منه الدخان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كما مر معنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك وقبل أن يصل المدينة بيوم أرسل بعض أصحابه إلى مسجد الضرار فهدموه. يقول جابر كنا نرى بعد ذلك نرى الدخان يخرج من هذا المسجد، مسجد الضرار، وهذا دليل أنه انهار في نار جهنم. وأيضا جاء عن ابن جريج قال ذكر لنا أن رجالا حفروا فوجدوا الدخان يخرج منه، وكذا قال قتادة، يعني ابن جريج أخبر أنه نقل إليه أن بعض الناس بعد مدة حفروا في هذا المكان وهذا المسجد، فلما حفروا وجدوا دخانا يخرج منه. وكذلك جاء عن خلف ابن ياسين ابن معاذ الزيات الكوفي قال رأيت مسجد المنافقين، وهذا خلف ابن ياسين هذا من أتباع التابعين، يحكي أنه قال رأيت مسجد المنافقين الذي ذكره الله في القرآن وفيه جحر يخرج منه الدخان وهو اليوم مزبلة، رواه ابن جرير، أو روى هذه الآثار ابن جرير الطبري في تفسيره. فالحاصل أن هذا البنيان وهو بناء مسجد الضرار انهار بأهله وبمن بناه في نار جهنم، ولا يزال ذلك حسرة وندامة عليهم. قال جل وعلا والله لا يهدي القوم الظالمين، ومعنى الظالمين هنا أي الكافرين، الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب الكفر والشرك، لأن الظلم في القرآن يطلق ويراد به نوعان، يراد به الظلم الأكبر الذي هو الشرك، ومنه قوله جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لقوله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، خشي الصحابة من هذه الآية قالوا أينا لم يلبس ولم يخلط إيمانه بظلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس الذي تعنون، إنه إن ألم تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، إنه الشرك. ويأتي الظلم أيضا ويطلق عليه ويطلق على كبائر الذنوب التي دون الشرك وعلى المعاصي عموما لأنها ظلم للنفس، ولكن المراد هنا والله أعلم أنه الشرك والكفر، لأن هؤلاء المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وأعمالهم وأفعالهم أفعال كفرية، نسأل الله العافية والسلامة. وقوله أفمن أسس قرئ أفمن أسس بالبناء للفاعل، وقرئ أفمن أسس بنيانه بالبناء للمفعول، والقراءتان سبعيتان والمعنى لا يختلف باختلاف القراءتين. وأيضا قوله على شفا جرف هكذا قرأ الجمهور، وقرأ حمزة وأبو بكر جرف بإسكان الراء، أفمن أسس بنيانه نعم على شفا جرف، وهذه قراءة حمزة وقراءة أبي بكر، وقرأ الجمهور جرف، وهما لغتان في الكلمة، يقال جرف ويقال جرف، مثل الرسل والرسل، الرسل والرسل، ومثل قوله الشغل والشغل، لغتان في الكلمة والمعنى لا يختلف باختلافهما. ثم قال جل وعلا لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، لا يزال بنيانهم وهو هذا المسجد، مسجد الضرار الذي بنوه لا يزال ريبة في قلوبهم، أي لا يزال شكا وريبا في قلوبهم، شكا وريبا ونفاقا في قلوبهم، لأنهم أرادوا به أمرا خبيثا إضرارا للمؤمنين وتفريقا لجماعتهم وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وأيضا أرادوا به الكفر كما مر في الآيات. ولذلك لا يزال هذا البناء ريبة شكا ونفاقا في قلوبهم، قال جل وعلا إلا أن تقطع قلوبهم. ومعنى إلا أن تقطع قلوبهم، قال ابن كثير أي بموتهم، تقطع قلوبهم، تقطع قلوبهم أي بموتهم، يعني إلى أن يموتوا وهم لا يزالون يجدون ريبة وشكا ونفاقا بسبب هذا البناء الذي أرادوا به الشر. ونحوه قول ابن جرير الطبري قال تقطع يعني إلا أن تتصدع قلوبهم فيموتوا، تتقطع تقطع يعني إلا أن تتصدع قلوبهم فيموتوا، وهو بمعنى قول ابن عباس رضي الله عنه. فالحاصل أن هذا الشك باق في قلوبهم ولا يزال معهم إلى أن يموتوا وإلى أن تخرج أرواحهم جزاء وفاقا. وتقطع فيها قراءتان، قرأ ابن عامر وحفص تقطع بفتح التاء، وقرأ الباقون تقطع، والمعنى لا يختلف باختلاف القراءتين، إلا أن تقطع أي هي قلوبهم بالبناء للفاعل، أو تقطع بالبناء للمفعول أي تقطع من قبل غيرهم يقطعها الله جل وعلا. قال إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. قال ابن كثير والله عليم بأعمال خلقه جل وعلا، وحكيم في مجازاتهم عنها من خير أو شر، فهو جل وعلا العليم الذي أحاط علمه بكل شيء، وهو الحكيم في أقواله وأفعاله وأقداره جل وعلا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ثم قال جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ومعنى اشترى، قال ابن كثير يخبر تعالى أنه عاوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذا بذلوها في سبيل الله بالجنة. ونحوه قول ابن جرير الطبري قال إن الله ابتاع من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بالجنة، فمعنى اشترى يعني أن الله جل وعلا اشتراها منهم وابتاع من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بالجنة، فجعل عوض هذه الأنفس وهذه الأموال إذا كانت في سبيل الله أن الله جل وعلا يعطي أصحابها الجنة ويدخلهم الجنة. فهذا معنى اشترى، أي ابتاع منهم وعاوضهم عوضا لقتلهم في سبيل الله ولإنفاقهم في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله، فإن الله جل وعلا يعطيهم مقابل ذلك الجنة ونعم البيع ونعم الثمن والعوض. ولهذا كما قال شمر بن عطية الأسدي قال: ما من مسلم إلا ولله عز وجل في عنقه بيعة وفى بها أو مات عليها. ثم تلا هذه الآية: إن الذين اشتروا من إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ثم قال: ولهذا يقال من حمل في سبيل الله بايع الله أو قبل هذا العقد ووفى به، قبل هذا العقد ووفى به. وقال الحسن البصري رحمه الله قال: بايعهم والله فأغلى ثمنهم. بايعهم الله أي بايع المؤمنين الذين يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، قال بايعهم والله فأغلى ثمنهم، فأغلى ثمنهم، لأن الجنة سلعة الله وسلعة الله غالية لا ينالها أحد بعمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، ولكن منة وكرما من الله وتفضلا وإنعاما جعل هذه الأعمال وهذه الأعمال اليسيرة تكون سببا وعوضا لدخول الجنة تفضلا منه وكرما. ولهذا أغلى جل وعلا نفوس المؤمنين وأموالهم حيث جعل عوضها الجنة. قال جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. وهذا دليل على أنه يجب على المسلم أن يوطن نفسه على الجهاد في سبيل الله وإنفاق أمواله في سبيل الله، خاصة إذا وجدت راية الإمام المسلم الذي يجاهد، لأنه لا يجوز لأحد أن يجاهد هكذا وحده أو جماعات من غير إمام أو يفتات على الإمام، فإن الجهاد لا بد أن يكون هناك راية لإمام المسلمين ويكون فيها سواد المسلمين، ويكون أيضا الجهاد المصلحة فيه أعظم والخير الذي يحصل أعظم من المفسدة التي يتوقع حصولها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وأول ما قدم المدينة لم يأذن الله له بالجهاد، مع أن الصحابة كانوا يريدون منه أن يأذن لهم بالجهاد، فلما صار لهم شوكة وصار لهم إمام وصار لهم راية أذن الله عز وجل لنبيه في الجهاد في سبيل الله، وكان أول جهاده غزوة بدر الكبرى التي نصر الله فيها الإسلام نصرا مؤزرا. وأما ما يفعله بعض سفهاء الأحلام الذين لا يعقلون معاني الشريعة ولا يصدرون عن علم، وإنما يتصرفون تصرفات من قبل أنفسهم، فيذهب أحدهم فيفجر هنا أو هناك أو يقتل هنا وهناك على سبيل الخدع والخيانة، فالإسلام بريء من هذه الأعمال، الإسلام بريء من هذه الأفعال وهذه الأعمال، وهذه لا تمثل إلا أصحابها. وقد مر معنا أن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم لما أمره بأن ينبذ يعني العهد إلى المشركين، قال: فانبذ إليهم على سواء، يعني أعلن لهم ذلك وبين لهم الأمر أن العهد انتهى الذي بيننا وبينكم، فإما تدخلوا في الإسلام وإما أن يكون القتال. ومر معنا أيضا أنه إنما قال هذا لعامة المشركين، لما من له عهد فإنه وفى فأتموا عهدهم إلى مدتهم، فوفى بالعهود. وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفاعيل قد أخذوا عهدا، فإن كونه يقيم في مكان ويأخذ الإقامة فيه هذا نوع عهد عليه وذمة يجب الوفاء به في غير معصية الله جل وعلا. وكونهم يفعلون هذه الأفاعيل، الإسلام بريء من هذه الأفعال، وهي أفعال نكراء ولا تجوز وليست من الإسلام في شيء وليست من الجهاد في شيء. قال جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون بأن لهم الجنة. الباء هنا باء العوض، لهم بذلك عوضا وهي الجنة، جنة الخلد. ثم قال: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وهذا كالبيان والتفسير. ما معنى بيعهم أنفسهم؟ فبيعهم لأنفسهم هو أنهم يجاهدون في سبيل الله لأجل إعلاء كلمة الله ولتكون كلمة الله هي العليا، فيقاتلون العدو، فأحيانا يقتلون الكفار وأحيانا يقتلهم الكفار وأحيانا يجتمع لهم الأمران، يقتل الكفار ثم يقتله الكفار، يقتل بعضا من الكفار ثم يقتله كافر أو بعض الكفار الآخرين. فهؤلاء الذين حصل منهم هذا وهم يقاتلون ويقتلون في سبيل الله مع إنفاقهم لأموالهم في سبيل الله من الغزو وإعداد العدة وأخذ الأهبة وما يحتاجون إليهم من نفقات، هذا من الإنفاق في سبيل الله. فهؤلاء وعدهم الله بالجنة وعدا عليه، أي وعدا حق وهو دخول الجنة، وعدا عليه إدخالهم الجنة، والله لا يخلف الميعاد. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا. قال جل وعلا: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، أي أن الله جل وعلا كتب هذا على نفسه جل وعلا وأخبر به ووعد به في أمهات الكتب وأعظم الكتب وهي القرآن والتوراة والإنجيل. التوراة التي أنزلت على موسى، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والقرآن الذي أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وعلى سائر أنبيائه ورسله. وعد الله بهذا، والله لا يخلف الميعاد، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. من أوفى بعهده، أي وفى بهذا العهد وأتمه، فجاهد في سبيل الله وقاتل أو قتل أو وأنفق أمواله في سبيل الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، أي أبشر، فاستبشروا أي أظهروا البشرى والسرور والفرح بهذا البيع. والأصل في البشارة هي الخبر الذي يظهر أثره على الوجه، والغالب أنه في ما يسر ويفرح، وهو كذلك هنا. فاستبشروا ببيعكم، أي أظهروا السرور والبشارة بذلك، لأنه بيع عظيم وقد ربح البيع. قال جل وعلا: وذلك هو الفوز العظيم، ذلك وهو الجهاد في سبيل الله والدخول الجنة، هذا هو الفوز العظيم. والفوز هو الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب، وهو أعظم الفوز، لأنه دخول الجنة والحصول على النعيم الذي أعده الله لأهلها. ومن أعلى ذلك وأعظمه النظر إلى وجه الله الكريم والنجاة من النار، هذا هو الفوز العظيم الذي لا أعظم منه. وقد روى البخاري، بل في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن خرج في سبيله، يعني خرج في سبيله أي في الجهاد في سبيل الله، تكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وتصديق برسلي بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. تكفل الله له بذلك، وهل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، فهو إما أن ينتصر وينال ما ينال من الغنيمة، أو يستشهد في سبيل الله ويلقى الثواب العظيم الذي أعده الله للمجاهدين في سبيله. ثم قال جل وعلا في بيان ذكر صفات المؤمنين، وهو إخبار ولكنه متضمن للحث على هذه الصفات، فقال: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذه هي صفات أهل الإيمان، هذه هي صفات المؤمنين حقا، وهم التائبون. والتوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته، فهم دائما وأبدا توابون رجعون إلى الله، كما قال جل وعلا: وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. وحث الناس والمؤمنين على الاستغفار، فقال: توبوا إلى الله فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي بعض الروايات وهي صحيحة أيضا: فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. فأكثر من الاستغفار والتوبة، وهي التوبة النصوح، وهي الإقلاع عن الذنب ابتغاء وجه الله مخلصا لله حينما أقلع، ليس لأنه خسر مالا أو حصل له شيء من مصائب الدنيا، لا، يتوب يبتغي وجه الله بالتوبة ويقلع عن الذنب ويعزم على ألا يعود إليه ويندم على فعله، وإن كان في حق آدم يتحلل من حقوق بني آدم. فهؤلاء هم التائبون. التائبون العابدون، العابدون أي المتذللون لله جل وعلا بطاعته وخشيته والقائمين بعبادته جل وعلا، فهم عابدون لله لا عابدين لغيره، وهم يعبدون الله وحده لا شريك له، أي يتذللون له ويخلصون له عبادتهم، لأن العبادة في اللغة هي التذلل، ومنه قولهم: طريق معبد، أي مذلل قد وطئته الأقدام. فهم أيضا خاشعون لله متذللون له. الحامدون أي الذين يحمدون الله جل وعلا في السراء والضراء، كما جاء في الحديث عند ابن ماجه وابن السني بسند حسن، كما يقول الشيخ الألباني: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. فهذه حال المؤمن، يحمد الله على كل أحواله في السراء والضراء، ففي السراء يفرح بذلك ويحمد الله ويقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أصابه ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. وقول بعض العامة: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، هذا ليس بحديث، ولا يقول المسلم هذا، يقول ما جاء في الحديث: الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. الحامدون السائحون، السائحون جمع سائح، وجمهور السلف بل لا يكاد يعرف خلاف بينهم إلا خلافا حدث بعدهم، أن السائحون هم الصائمون. السائحون أي هم الصائمون الذين يصومون الصيام المعروف، فيصومون شهر رمضان، ويصومون أيضا من صيام النافلة ما أمكنهم وما استطاعوا الإتيان به. وجاء عن بعض السلف أنه قال: الصائمون السائحون هم الذين يخرجون، قال: هم طلبة العلم، السائحون هم طلبة العلم الذين يخرجون في طلب العلم. وجاء عن بعضهم أنه قال: السائحون الذين يخرجون للجهاد في سبيل الله. ولكن جمهور السلف وهو الأظهر، وقد جاءت فيها آثار صحيحة عن الصحابة، وقد جاء عن ابن عباس، وجاء عن ابن مسعود، صح عن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن عائشة وعن جمع من السلف، أن السائحون هم الصائمون. إذن هم الذين يصومون ابتغاء وجه الله وطلب مرضاته جل وعلا. فهذه من صفات المؤمن، فكن تائبا لله، وكن ممن يعبد الله ويخضع ويخشع له ويخلص له العبادة، وكن من الحامدين لله، وكن أيضا من السائحين الصائمين الذين يصومون شهر رمضان وما تيسر لهم من صيام النافلة. قال: السائحون الراكعون الساجدون، والمراد بهم المصلون، ولكنه ذكر ركنين من أعظم أركان الصلاة وهما الركوع والسجود، وخص هذين الركنين بالذكر لعظمهما ولأهميتهما في الصلاة، فهما من أركان الصلاة والمراد الذين يحافظون على الصلاة ويصلون لله جل وعلا الصلاة فرضها ونفلها ويجتهدون في ذلك. هذه من صفات المؤمنين. ثم قال جل وعلا: الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. الآمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف، والمعروف هو ما عرف حسنه في الشريعة، ما عرف حسنه في الشرع مما أمر الله به أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والمنكر هو ما عرفت نكارته وقبحه في الشرع. ولهذا قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال جل وعلا: ولتكن منكم طائفة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. فالحاصل أن الأمر المعروف هو من صفات المؤمنين كل بحسبه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولا أقل أن ينكر الإنسان بلسانه، ويجوز له أن ينكر بيده على من له عليه ولاية كأولاده وزوجه مثلا، أو من له عليه ولاية. وكذلك الإنكار باللسان يبين أن هذا أمر منكر وأن هذا أمر حرام لا يجوز، وأقل ذلك وأضعفه أن ينكر بقلبه هذا الأمر ويفارق هذا المكان الذي حصل فيه هذا المنكر. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. مر معنا سبع صفات كلها ذكرها الله بدون العطف بالواو، فقال: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف. هذه كلها بدون واو. ثم قال: والناهون عن المنكر. قال بعض التفسير، بعض أهل التفسير: هذه الواو تسمى واو الثمانية. هذه الواو تسمى واو الثمانية، لأن العرب من عادتهم إذا عدوا يعدون سبعة أشياء بدون عطف، يعدونها بدون الإتيان بالواو، لكن الثامن منها إذا جاءوا بالثامن عطفوه بالواو فسموها واو الثمانية. وهذا جاء أيضا في آية أخرى كما في قوله جل وعلا: مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، ثيبات، وأبكارا. فلما جاء الصفة الثامنة عطف بالواو، فهذه الواو تسمى واو الثمانية، وهو على سنن العرب في كلامهم وطريقتهم في كلامهم. قال: والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، أي المؤدون لفرائض الله جل وعلا من المأمورات والمجتنبون للمنهيات، فهم حافظون للحدود التي حدها الله، فيعملون ما أوجب الله عليهم ويأتون به ويمتنعون وينتهون ويقفون، فلا يفعلون ما حرم الله جل وعلا عليهم. والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين، بشر المؤمنين، لأن هؤلاء هم المؤمنون، فبشرهم. والبشارة هي الخبر الذي تتغير له بشرة الوجه، والغالب أنه في الخير. وبشرهم أي بشرهم بالثواب العظيم الذي أعده الله لهم لأنهم من المؤمنين، وهو خبر تتغير له بشرة وجوههم فرحا بنعمة الله جل وعلا لعظم الثواب الذي أعده الله جل وعلا لهم. ثم قال جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. ما كان، هذه الصيغة ترد في القرآن تارة للنهي كما هنا، تارة يراد بها النهي يعني لا تفعلوا، وتارة يراد بها النفي، وتارة يراد بها النفي أنه كما سيأتي في قوله جل وعلا: وما كان الله ليضل قوما. تأتي للنفي وتأتي للنهي، فهي هنا للنهي، يعني ينهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن يستغفروا للمشركين، وتأتي للنفي، ينفي الله جل وعلا أن يضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فيقول الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وهذه الآية لها سبب نزول كما في الصحيحين وعند الإمام أحمد من حديث ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وفي لفظ أشهد لك بها عند الله، وفي لفظ أحتج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هذان جليسا سوء نعوذ بالله، وذكراه بأمر يعز على النفس، وهو أن الإنسان دائما يحتفظ بعادات آبائه ويفخر بهم، ولهذا ذكراه بهذا الأمر الذي هو شديد على نفسه. فقالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، فأعاد عليه فأعاد، فأعاد عليه فأعاد. وهذا فيه الحقيقة بيان خطرة مجالسة جليس السوء. يا عبد الله، اختر جليسا صالحا يعينك ولا يهينك، يعينك إذا ذكرت ويذكرك إذا نسيت، واحذر من جليس السوء، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومثل جليس السوء كمثل نافخ الكير، إما أن تجد منه ريحا منتنة وإما أن يحرق ثيابك. ومثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ومهما كان الإنسان على جانب من القوة فإنه لا بد أن يتأثر بجليسه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يجالس، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يجالس. ولهذا من كلمات العامة كلام جيد يقولون: الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، صاحب الإنسان يسحبه إلى ما هو عليه. ولهذا إذا رأيت من يجالس أهل الخير وأهل التقى وأهل الصلاح رأيت أنه يتأثر بأفعالهم ويهتدي بهديهم ويفعل مثل أفعالهم، وإذا جالس أهل الشر والفساد تجده وإن بقي مدة لكنه بعد ذلك تغلب عليه طباعهم ويسحبونه إلى ما هم عليه من الشر والفساد. والإنسان مهما كان خلقه الله عز وجل متأثرا ومؤثرا، فيبحث عن من يؤثر عليه ويعينه على الخير، ويغشى مجالس الصالحين ويجالس الصالحين، ويبتعد عن أهل الشر والفساد. قال: فقال هو على ملة عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، ونزلت أيضا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا الحديث خرجاه البخاري ومسلم، واللفظ لأحمد للإمام أحمد. وأيضا روى الإمام أحمد والترمذي بسند حسنه الترمذي وحسنه الألباني من حديث علي رضي الله عنه قال: سمعت رجلا يستغفر لوالديه وهما مشركان، سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت: أيستغفر الرجل لأبويه وهما مشركان؟ فقال لي: أولم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ أولم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين، إلى قوله: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. الآية قال: لما مات تبرأ منه. فعندنا سببان: السبب الأول هو في الصحيحين، لكنه في الحقيقة هذا السبب مشكل جدا. لماذا؟ لأن وفاة أبي طالب كانت قبل الهجرة بثلاث سنوات، قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات، وسورة براءة سورة التوبة آخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، آخر سورة متأخرة جدا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون بين وفاة أبي طالب وبين نزول هذه السورة قرابة 13 سنة أو 12 سنة، فكيف يقال أنها نزلت في أبي طالب وقد مات قبل 12 سنة مثلا؟ هذا فيه إشكال، لكن الحديث في الصحيحين. وهذا الإشكال يجاب عنه بأجوبة. الجواب الأول ذكره بعض العلم، قال لا يمنع أن يقع الفعل ولا تنزل الآية في النهي عنه إلا بعد سنين، فهذا الأمر وقع فنزلت الآية بعد سنين محذرة عنه، وهذا القول فيه نظر، هذا القول فيه نظر، لأن يعني الغالب سبب النزول لحادثة وقعت قريبا فينزل القرآن بسببها. الجواب الثاني، وهذا ذكره السيوطي في الإتقان ولم يذكر سنده، قال إن هاتين الآيتين ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفر المشركين نزلتا في أبي طالب قبل الهجرة، فهما مكيتان، ولكن بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن توضع في سورة براءة في سورة التوبة وهي مدنية، فسورة التوبة مدنية إلا هاتين الآيتين. وهذا يحتاج إلى دليل صريح، كما سبق أن قررنا من كلام أهل العلم أن الأصل أن السورة تأخذ حكما واحدا، إذا قيل هذه السورة مكية فكلها مكية، إذا قيل هذه مدنية فكلها مدنية، إلا بدليل صحيح صريح يصار إليه. والجواب الثالث، قال بعضهم إن قول الصحابي فنزلت هذا ليس معناه سبب النزول المتعارف عليه عند المتأخرين، فإن الصحابة رضي الله عنهم يقولون نزلت الآية في كذا، وهم لا يعنون أنها سبب النزول، وإنما يعنون التفسير، يعني نزلت هذه الآية في مثل هذا الفعل، كما لو أنك سمعت رجلا يغتاب وقلت يا أخي في هذا نزلت ولا يغتب بعضكم بعضا، لا تعني أن هذا هو سبب نزول فعل هذا الرجل، لكن تعني أن هذه الآية نزلت في النهي عن الغيبة. وهذا كثير في كلام السلف، حتى أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير، قال وكثيرا ما يقول السلف والصحابة خاصة نزلت الآية في كذا، وهم لا يعنون سبب النزول الذي اصطلح عليه المتأخرون. وهذا من أقوى الأجوبة، ولهذا الصحيح في سبب نزول هذه الآية. وأيضا ما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، وأيضا ولو كان منهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يستغفر، والله قد نهاه عن ذلك. والصحيح في سبب نزول هذه الآية هو الحديث الآخر أو السبب الآخر الذي رواه الإمام أحمد والترمذي بسند حسن، وهو أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سمع رجل يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقال له استغفر الرجل لأبويه وهما مشركان، فقال أما سمعت استغفار إبراهيم لأبيه، وأخبر علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأنزل الله عليه هذه الآية، هذا سبب نزولها، ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين. إذن هذا خلاصة دلالة هذه الآية، أن الله جل وعلا ينهى نبيه وينهى المؤمنين أن يستغفروا للمشركين. ولهذا روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي في الاستغفار لأمي فنهاني أو فلم يأذن لي، واستغفرته واستأذنته في زيارة قبرها فأذن لي بذلك. فلا يجوز للمسلم أن يستغفر للمشرك، لأن المشرك مات على الشرك، والله جل وعلا يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فمن مات على الشرك وعلى عبادة غير الله جل وعلا فإنه لا مطمع له في رحمة الله، كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكما قال جل وعلا ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم لئن أشركت لا يحبطن، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. وقال عن 18 نبيا من أنبيائه لما ذكرهم قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال وما كان للنبي، إذن ما كان الصيغة هنا للنهي، لا تفعلوا، لا تستغفروا للمشركين، أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، لو كانوا أصحاب قرابة لهم، ولو كانوا أصحاب قرابة كآبائهم أو أعمامهم أو إخوانهم أو أخواتهم أو بناتهم أو أبناؤهم، لأنهم ماتوا على الشرك. قال من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، تبين أي ظهر لهم وتحقق أنهم أصحاب الجحيم، وذلك لا يعرف إلا بموتهم، إلا بموتهم على ذلك، إذا ماتوا على ذلك. وأما كونهم على الشرك في حياتهم، قد يتوب أحدهم ويدخل في الإسلام قبل موته، فإذا تاب تاب الله عليه، ولا يتبين حاله إلا بعد خروج روحه، فإذا خرجت روحه وهو مشرك على الشرك، يعبد غير الله أو يدعو مع الله إلها آخر ويرتكب الأمور الشركية، فإنه هنا يحكم بظاهر أمره أنه مات على الشرك، فلا يجوز الاستغفار له، ولا يجوز أن يعمل عنه عمل من أعمال من الأعمال الصالحة، لأنها لا تنفعه لأنه مات على الشرك. قال من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم قبل أن يتبين ويظهر لهم أنهم من أصحاب النار، والأصحاب جمع صاحب، والصاحب هو الملازم للشيء، وأصحاب الجحيم نعوذ بالله أي الملازمون للنار أبد الآباد، لا يخرجون منها ولا يموتون فيها ولا يقضى عليهم وما هم منها بمخرجين. ثم اعتذر لإبراهيم فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، يعني لا تحتجوا بإبراهيم، تأسوا بإبراهيم إلا في هذه الخصلة. لماذا؟ لأن إبراهيم إنما استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه، وهي قوله جل وعلا سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وإنما قال هذا إبراهيم وكان يستغفر لأبيه في حياته قبل أن يموت أبوه على الشرك، ولهذا قال جل وعلا فلما تبين له، يعني فلما تبين له أنه مشرك، وذلك بعد خروج روحه وموته على الشرك، تبرأ إبراهيم منه ولم يستغفر له. وهذا قاله ابن عباس، قال ابن عباس ما زال إبراهيم عليه السلام يستغفر لأبيه حتى مات، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، وفي رواية فلما مات تبين له أنه عدو لله، ونحوه قال مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم من السلف. إذن ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فهو وعد أباه، وهذا يعني من لطفه وحلمه وبره بأبيه أنه وعد أباه قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأيضا لما تبين له أنه عدو لله وظهر له تبرأ منه، ولهذا جاء أيضا في الحديث الذي رواه البخاري أن إبراهيم يلقى أباه فيقول له قد كنت، قال يلقى أباه آزر على وجهه قتر وذلة، فيقول له قد كنت نهيتك فلم تطعني، قال أنا أطيعك اليوم ولا أعصيك، فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني أنك لا تخزني، أنك لا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي من أبي الأبعد، فيقال له يا إبراهيم انظر تحت قدميك، فينظر فإذا هو بذيخ ضبع منتن أو متلطخ، كما جاء بعض الروايات متلطخ بعذرته، وإذا أبوه على هيئة ذيخ ضبع فيؤخذ بقوائمه فيقذف في النار، فيقول إبراهيم سحقا سحقا بعدا بعدا، يتبرأ منه. ولكن في الدنيا كان يستغفر له لأنه لا يدري ما يختم له، ولهذا يجوز الإنسان أن يدعو لوالديه الكافرين الأحياء أن يغفر الله لهما وأن يتوب عليهما ويدخلهم الإسلام، يدعو لهم ويجتهد في دعائهم في دعوتهم إلى الإيمان والدخول في دين الله عز وجل في هذه الحياة. لكن إذا وافى أحدهم أو وافى بعضهم على الشرك والكفر فإنه لا يجوز له يستغفر له بعد ذلك. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، وهذا أيضا قبل أن يتبين له كما قاله ابن عباس وجمع من السلف. فلما تبين له ذلك تبين له أن والده مات على الشرك تبرأ منه. ثم أثنى الله جل وعلا على إبراهيم وقال إن إبراهيم لأواه حليم تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. والأواه فيه عدة أقوال للسلف وإن كان بعضها من قبيل اختلاف التنوع. فقال بعضهم الأواه هو الدعاء، الدعاء الدعاء يعني كثير الدعاء لله، كثير الدعاء لله والابتهال إليه. وقيل الأواه هو الموقن بلسان الحبشة، أواه يعني موقن لكن بلسان الحبشة. وقيل الأواه هو المؤمن بلسان الحبشة. وقيل الأواه هو المسبح لله الكثير الذكر، هو المسبح الكثير الذكر لله جل وعلا. وقيل الأواه هو المتضرع الخاشع لله جل وعلا. وقيل الأواه هو الرجاع إلى الله في جميع الأمور، كثير الذكر والدعاء والاستغفار والإنابة إلى ربه. وهذا اختيار الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، يقول الأواه يشمل هذه المعاني كلها التي سبق أن قيلت، فهو الرجاع إلى الله يذنب ثم يرجع ويتوب إلى الله جل وعلا، وهو أيضا كثير الرجوع، كثير الذكر، كثير الدعاء، كثير الاستغفار. هذا كله اجتمع في إبراهيم عليه السلام، فكان أواها رجاعا توابا ذاكرا لله مستغفرا له مكثرا من دعائه، كل هذا حق. وإن كان ابن جرير الطبري رجح أن الأواه هو كثير الدعاء أو الدعاء، لكن الأظهر والله أعلم العموم، لأن هذه الخصال كلها كانت في إبراهيم عليه السلام. لأواه حليم أي ذو عفو وصفح ورحمة عليه السلام، فكان يعفو ويصفح ويحلم على من يعني أخطأ في حقه. ومن ذلك أنه قال له أبوه أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لأرجمنك، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. هدده بهذا. ماذا قال له؟ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي، لأن على حلمه عليه السلام، فكان أواها رجعا إلى الله كثير التوبة والدعاء والاستغفار، وكان أيضا ذو حلم وصفح وعفو، والله عز وجل يذكر هذه الصفات حتى يتأسى بذلك عباد الله المؤمنون ويتبعون نبيهم، لأن الله أمر نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم بالتأسي بإبراهيم. ثم نعم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. حسبك. ثم قال جل وعلا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. هنا وما كان للنفي، للنفي، وفي قوله وما كان للنبي والذين آمنوا معه يستغفر المشركين للنهي. فهنا ينفي الله جل وعلا أن يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وهذا من حبه جل وعلا للعفو، وأنه لا يعذب أحدا حتى يرسل إليهم رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا قال جل وعلا وما كان الله ليضل قوما، قال جل وعلا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة وحكمه العادل أنه لا يضل قوما إلا بعد بلاغ الرسالة إليهم حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة، كما قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال مجاهد بيان من الله عز وجل للمؤمنين في ترك الاستغفار للمشركين خاصة، وفي بيانه لهم في طاعته ومعصيته عامة فافعلوا أو ذروا ونحوه، أو اختار هذا القول ابن جرير الطبري فقال: ما كان الله ليقضي عليكم في استغفاركم لموتاكم المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه فتتركوا. نعم، فما كان الله جل وعلا ليضل قوما بعد إذ هداهم ويوقع بهم عقوبته حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم شرعه وما حرم عليهم، وهذا من رحمة الله جل وعلا، لا يؤاخذ العباد قبل أن يتقدم إليهم بالنهي، فلو فعلوا شيئا قبل أن ينهى الله جل وعلا عنه فإن الله لا يؤاخذهم بذلك، كما حصل أن بعض الصحابة ماتوا وهم يشربون الخمر قبل أن ينهى عن الخمر فلا يعذبون على ذلك، وكذلك كما مات بعض الصحابة وهم يصلون إلى بيت المقدس ولم يصلوا إلى المسجد الأقصى لا شيء عليهم لأنه ما تقدم النهي وما نهاهم الله عز وجل عن ذلك. ثم قال: إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. فالله جل وعلا له ملك السماوات والأرض، فهو المالك لهما وهو الخالق لهما وهو المتصرف فيهما وهو ذو الملك العظيم جل وعلا، لا أعظم من ملكه، فله ملك السماوات والأرض يتصرف فيها كيف يشاء، يحيي ويميت، فهو الذي يحيي من شاء من خلقه وهو الذي يميته جل وعلا. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، ليس لكم من دون الله ولي يتولاكم ويتولى القيام بأموركم والدفاع عنكم، وليس لكم نصير من دونه يقوم بنصرتكم وبالدفاع عنكم. وهذا يتضمن الحث على أن يتخذ المؤمنون ربهم وليا ونصيرا، فنعم المولى ونعم النصير. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز أن أعتمر على أبي وأمي وهم أحياء؟ نعم، يجوز أن تعتمر عن أمك وأبيك وهم أحياء بشرط، وهي شرط أن يكون عاجزين ما يستطيعان الحج والعمرة، وأما إذا كان يستطيعان بأبدانهما لكن ليس عندهم مال فإنه لا يجوز الحج عنهما، إلى أن يسر الله لهما فيحجان أو يعتمران عن أنفسهما أو يتوفاهم الله وعند ذلك يحج عنهما. أما إذا كان مريضين مرضا لا يرجى برؤه لكبر السن ومعهم مرض، يعني لا يرجى أن يشفي من هذا المرض، فإنه في هذه الحالة يجوز العمرة عنهما ويجوز الحج عنهما بشرط أن يكون الإنسان قد حج أو اعتمر عن نفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي رآه يلبي قال: لبيك عن شبرمة في حجة الوداع. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: هذا أخ لي. قال: هل حجيت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يبطل الوضوء بلمس الزوجة؟ لا يبطل مس المرأة، لا يبطل الوضوء، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة ويقبل بعض نسائه ثم يخرج ويصلي بالناس ولا يتوضأ، وهو أتقى الناس لله وأخشاهم لله، ولو كان ذلك ناقض للوضوء لتوضأ. وإذا ثبت أنه كان يصلي بالليل فإذا سجد غمز رجل عائشة فتكف رجلها عنه ليسجد، وإذا رفع مدت رجلها، وكان يعاود هذا مرارا وتكرارا، وما قال انتقض وضوئي، وما قال خلاص أنا أخرج أتوضأ لأنه انتقض وضوئي. وثبت أيضا أنه كان يصلي بالليل فافتقدته عائشة فجعلت تتلمسه فوجدته في هذا المسجد في ظلمة الليل فوقعت يدها على بطن قدمه صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ربه، وما انتقض وضوءه. وهذا هو الصحيح في قوله: أو لامستم النساء، أن المراد به الجماع، كما قال ابن عباس قال: المراد به الجماع ولكن الله كريم يكني. فمس المرأة لا ينقض الوضوء لا بشهوة ولا بغير شهوة إلا إذا خرج منه شيء، إذا خرج منه شيء فهذا ينتقض الوضوء للخارجي، وأما لمجرد اللمس فإنه لا يخرج منه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه، قبل امرأتين من نسائه كان يقبل ثم يخرج ويصلي بالناس ولا يتوضأ، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا